بسم الله الرحمن الرحيم، نقدم لكم هذه التلاوة وهي من سورة المطففين بصوت القارئ محمد القطواني حفظه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين